بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 55 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 22 من شهر جماد الآخرة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بنزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الإيمان بنزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال. وهذا الأمر، وهو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله للدجال، من علامات الساعة العظمى، ولهذا ذكره بعد سرده لهذه العلامات كالدجال، كذكره للدجال وطلوع الشمس من مغربها. ونزول عيسى عليه السلام ينزل من السماء كما قدر الله ذلك، ويأذن بنزوله في آخر الزمان، فيكون نزوله علامة من علامات الساعة. وعيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى السماء، وهو حي في السماء الآن، وسينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويموت ويدفن في الأرض. ونزول عيسى حق مما دلت عليه الأدلة، يؤمن به أهل السنة ويعتقدونه ويقررونه في كتبهم، كما هو مشهور في كلام المصنفين في كتب الاعتقاد. وقتله للدجال أيضا كما دلت على ذلك الأدلة، أنه يقتل الدجال بباب لد بدمشق، ويكون قتله للدجال هو آخر فتنة الدجال، فيجعل الله عز وجل تخليص الأمة من فتنة الدجال على يد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. يؤمنون بنزول عيسى من السماء وقتله للدجال بعد نزوله إلى الأرض. وهذه المسائل من المسائل الغيبية التي يؤمن بها أهل السنة ويعتقدونها بناء على ما دلت على ذلك النصوص، ولا يعرضون هذا على العقل، وإنما يؤمنون ويصدقون بما دلت عليه النصوص في هذا الباب وفي غيره. قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على هذه الترجمة كما سبق في منهجه في هذا الكتاب، وذكر قول الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة. وهذه الآية قال جمع من المفسرين، ولما ذكرت هذه الآية في سياق الحديث عن عيسى قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، قال جمع من المفسرين: أي أن نزوله في آخر الزمان علامة ودليل على قيام الساعة. ويكون بهذا تثبت هذه العلامة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه الآية أيضا أخبر الله عز وجل أن من أهل الكتاب من لا يؤمن بعيسى إلا قبل موته. واختلف في الضمير في قول الله عز وجل قبل موته، فقيل قبل موت عيسى، أي أن أهل الكتاب لا يؤمنون به إلا بعد نزوله وقبل موته يوم القيامة. وهذا القول هو الذي عضده المصنف هنا، ولهذا قال يعني قبل موت عيسى، يعني مرجع الضمير إلى موت عيسى، وإن أهل الكتاب سيؤمنون به قبل موته. وقيل إن الضمير يرجع إلى الرجل من أهل الكتاب، وأن كل رجل من أهل الكتاب لا يموت حتى يؤمن بعيسى. وقد جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كل يهودي لا يموت حتى يؤمن بعيسى. قيل حتى وإن سقط من شاهق، قال نعم يؤمن به في الهوي، يعني قبل أن يصل إلى الأرض. وقيل له حتى ولو قتل، قال نعم يجري لسانه بالإيمان به قبل موته. فهذا على قول أن مرجع الضمير هنا قبل موته، أي قبل موت الكتاب أو الرجل من أهل الكتاب، أنه لا يموت حتى يؤمن بموت عيسى. وتكون هذه علامة على صدقه، يجعلها الله عز وجل لكل من كذب به من أهل الكتاب، أنه لا بد أن يعترف بعيسى وبنبوته قبل موته. ولكن هذا الإيمان لا ينتفعون به، لأنه يكون عند الاحتضار وعند الغرغرة، ولكن يجري الله ألسنتهم بذلك دلالة على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا دليل على ثبوت نزول عيسى في آخر الزمان، لأن قول الله عز وجل إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، على قول للمفسرين وهو الذي ذكره المصنف. وهذا دليل على أن عيسى سيموت ولا يكون موته إلا في الأرض، فتضمن هذا إثبات نزوله إلى الأرض ثم بقائه بعد ذلك ما شاء الله أن يبقى، ثم يموت في الأرض ويغسل ويصلي عليها المسلمون ويدفنونه، ويكون بذلك موت عيسى عليه السلام يعني في آخر الزمان، فيؤمن به من كان مكذبا به من أهل الكتاب، خاصة اليهود الذين كانوا يعادونه وينسبونه إلى الباطل، فإن الله عز وجل يجري ألسنتهم ويعترفون به قبل موتهم أو قبل موته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. وهذا الحديث حديث مرسل من مراسيل الحسن البصري، وهو حديث مشهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. والإخوة لعلات هم أبناء الرجل الواحد من نساء شتى، فكأن يتزوج الرجل من أكثر من امرأة فيولد له من كل امرأة ولد، فيكونون هؤلاء الأبناء إخوة لعلات، يعني لنساء متعددات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأنهم إخوة لعلات، لأن الأنبياء أصل دينهم واحد وهو التوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي إلا ودعا قومه لكلمة التوحيد وللنطق بكلمة التوحيد، فأصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. وعبر بأنهم إخوة لعلات، وذلك لتنوع شرائعهم، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذلك أن شرائع الأنبياء مختلفة ومتنوعة، وهذا من حكمة الله أن الدين واحد وأصله واحد، ولكن لما كانت الأمم متفاوتة في أعمارها وفي طبائعها وفي هيئاتها وفي أمورها، فكان من حكمة الله أن شرع لكل أمة من الشرائع ما يناسب هذه الأمة، وهذه الأمة شرع لها من الدين ما يناسبها، ولهذا تنوعت الشرائع وأصل الدين واحد وهو الإسلام. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوة لعلات. قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني شرائعهم مختلفة ودينهم واحد، كما أن الإخوة لعلات أبوهم واحد ويرجعون إلى أب واحد، وأمهاتهم متعددات. قال: وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. الجملة الأولى مقدمة للجملة الثانية، قال: الأبناء الأنبياء إخوة لعلات، ليمهد إلى هذه الجملة الثانية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأن الأنبياء إخوة يجمعهم دين واحد وهو الإسلام، وأولى الناس بعيسى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مؤكدا آخر، قال: إنه ليس بيني وبينه نبي، إنه ليس بيني وبينه نبي. وذلك أن عيسى لم يبعث بعده إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وختمت النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بعيسى من جهة أن الأنبياء إخوة يجمعهم دين واحد، وأن عيسى النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى من اليهود والنصارى ومن سائر الناس، لأنه نبي ولم يبعث بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أحد من الأنبياء، فأولى الناس به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وإنه نازل لا محالة، هذا دليل على نزوله في آخر الزمان. وإنه نازل لا محالة أي لا شك في ذلك، وهذا مما يدل على ثبوت نزول عيسى في آخر الزمان بلا شك، وأنه متحقق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإذا رأيتموه فاعرفوه بنزوله من السماء على الوصف الذي جاء في النصوص، وبما سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه. فقال فإنه رجل مربوع الخلق، فإنه رجل مربوع الخلق، ومربوع الخلق متوسط القامة بين الطويل والقصير، وهذه أيضا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في وصفه أنه ربعة بين الرجال، فهذا مما يشترك فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى، فإن الله عز وجل اصطفى الأنبياء وشرفهم بحسن الخلق والخلق، واصطفاهم لرسالته سبحانه وتعالى. قال فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، يعني ينزل في ممصرتين، والممصرة من الثياب هي التي فيها صفرة حقيقية، أي ينزل في ثوبين يعني بهذين اللونين ممصرين، أي أنهما يميلان إلى الحمرة ويضرب اللون إلى البياض. ثم قال سبط الرأس، وسبط الرأس يعني خلاف الجعد، فالجعد هو الذي في شعره تكسر، والسبط هو الذي شعره يكون على استرسال وليس فيه تجعد. سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، كأن رأسه أي عيسى عليه السلام يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، وهذا دليل على جمال شعره وأنه يسترسل وليس فيه تجعد، وأنه له لمعان وبريق كأنه أصابه ماء أو زيت وليس به بلل. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا فيه براءة عيسى من الصليب الذي ينسب النصارى دينهم إلى الصليب بناء على عقيدة متأصلة لديهم، وهو دعواهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قتل ثم صلب، فالصليب هو شعار دينهم، يتخذونه شعارا لدينهم ويزعمون أنه دليل على المحبة لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كله باطل، فإن عيسى لم يصلب ولم يقتل، ولكن الله عز وجل رفعه إلى السماء. وكسره للصليب هذا دليل على براءته من دين النصارى المحرف المبدل، وأنه بريء منهم. ويقتل الخنزير، وهذا أيضا دليل على براءته من هذا الأمر، فإن النصارى في هذه الأزمان، ولعل هذا سيبقى يعني إلى آخر الزمان إلى وقت نزول عيسى، قد استباحوا أكل لحم الخنزير، فيقتل الخنزير دليلا على براءته من هذا الأمر، وهذا دليل على أن أكل لحم الخنزير أنه محرم على النصارى وفي دين عيسى عليه الصلاة والسلام. ويقاتل الناس على الإسلام، أي يجاهد الناس ويقاتلهم على الإسلام، أي من أجل الدخول في الإسلام، وهذا أيضا دليل على اشتراك الأنبياء في دين الإسلام، وأنهم يدعون إلى التوحيد ويشتركون في الدعوة للتوحيد وفي الجهاد على الإسلام. قال فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل، يعني جميع الأديان الباطلة، ولا يبقى إلا الإسلام. والملل جمع ملة، والملة هي الدين، أي جميع الأديان والملل الباطلة، سواء ما كان منها من الأديان الصحيحة المحرفة أو من الأديان المبتدعة المحدثة كالوثنيات وغيرها، فإن الله عز وجل يجعل على يديه ذهاب هذه الأديان والملل الباطلة، ويبقى الإسلام وينصر الإسلام. قال: وحتى تقع الأمنة في الأرض، حتى تقع الأمنة يعني الأمن، يسود الأرض الأمن ويصبح الناس في أمن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورا عظيمة تدل على عظم ذلك الأمن. قال: وحتى ترتع الأسد مع الإبل. الأسد جمع أسد، أي ترتع الأسود مع الإبل، وهذا شيء غريب يعني في من حيث الواقع، لأن الأسود تفترس الإبل والحيوانات، ولكن يجعل الله عز وجل الأمن في الأرض حتى إن هذه الأسود يعني ترتع وترعى مع الإبل ولا تصيبها بشيء. قال: والنمور مع البقر، يعني حتى ترتع أيضا النمور، والنمور جمع نمر مع البقر، ومعلوم أن الأسود والنمور أنها تفترس يعني هذه الحيوانات، ولكن يجعل الله عز وجل ذلك الأمن حتى ترتع هذه الحيوانات المفترسة مع بهيمة الأنعام من الإبل والبقر. والذئاب مع الغنم، أي ترتع الذئاب مع الغنم، وهذا مخالف للطبائع التي جعل الله عز وجل عليها هذه الحيوانات، لكن الله عز وجل إذا وضع الأمن في الأرض وسخر المخلوقات لذلك أمن الناس، حتى هذه البهائم تأمن من هذه الوحوش المفترسة، ويمنع الله عز وجل هذه الوحوش من افتراس هذه البهائم. ويلعب الغلمان بالحيات، يلعب الغلمان الصغار بالحيات والأفاعي، ومعلوم شدة العداوة بين الحيات والأفاعي وبين بني آدم، فكيف بالصبيان الصغار الذين لا يعرفون خطورة هذه الأفاعي والحيات، ومع هذا يلعب الغلمان بالحيات، لأن الله عز وجل يجعل الأمن في الأرض فيحصل هذا الأمن العظيم، فترتع الأسود والنمور والذئاب مع بهيمة الأنعام، ويلعب الغلمان بالحيات والأفاعي. قال: لا يضر بعضهم بعضا، أي لا تعتدي هذه الوحوش ولا الحيات على من يلامسها أو يقترب منها، مع ما جبلت عليه هذه الحيوانات من الافتراس، وكذلك الحيات من الاعتداء على بني آدم. فهذا عندما يجعل الله عز وجل الأمن في الأرض بعد نزول عيسى، وبعد قتل الدجال، وبعد أن يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وجاء في النصوص أن الأرض يجعل الله عز وجل فيها بركتها فتثمر ثمارا عظيمة، ويحصل الخير، وينعم الناس في عيش رغيد، ويحصل لهم الأمن في ذلك الزمان. قال المصنف رحمه الله: الثياب الممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة. نعم، هذا تفسير من المصنف لهذه الكلمة الغريبة التي وردت في الحديث. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال. فقال فلا تبكين فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان، فيخرج إليها شرار أهلها فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرت الدجال. وهذا دليل على تعظيم الصحابة وأم المؤمنين خاصة لأمر الدجال واهتمامهم به لعظم فتنته. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورآها تبكي، لا تبكي على ما تبكي عليها النساء اليوم من متاع الدنيا وما يفوتها من المتاع وما تطلب من زوجها أو من قريبها، إنما تبكي لأمر الآخرة ولخوفها من الفتنة. وهذه الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي شابة عمرها 18 سنة، وهذه الواقعة قبل هذا السن قطعا، فهي شابة يعني في سن الشباب والأحداث الآن الذين لا يهتمون إلا بالدنيا واللعب، ومع هذا تبكي لخوفها من الدجال ومن فتنة الدجال. فهكذا أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لها فلا تبكين، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لها، قال إن يعني يخرج وأنا حي أكفيكموه، يعني أنا أكفيكم فتنته وأنا خصيمه وأنا من يصد فتنته عنكم، وإن أمت يعني قبل خروجه فإن ربكم ليس بأعور. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تقدم في الأحاديث السابقة صفة بينة وبارزة وظاهرة ومحسوسة للدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربكم ليس بأعور، وذكر في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى كما تقدم في الأحاديث. قال وإنه يخرج معه يهود أصبهان، وإنه يخرج معه يهود أصبهان، وجاء في بعض الأحاديث يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، وهذا دليل على أن اليهود يكونون في ذلك الزمان في ذلك المكان. قال فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، والناحية هي الجانب من الشيء، وناحية المدينة أي بجانب من المدينة. وجاء هذا مفسرا في بعض الروايات أنه ينزل بالجرف، والجرف مكان معروف إلى الآن في المدينة، وهو المكان الذي بلغه جيش أسامة بن زيد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج جيش أسامة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة بن زيد في الجرف، والجرف إلى الآن مكان يعني معروف في المدينة، يعني في شمال غرب المدينة، ومنطقة معروفة لا تزال يعني تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. قال حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ 7 أبواب، أي للمدينة في ذلك الوقت 7 أبواب، وكانت المدينة قديما لها أبواب، ولعل ذلك أن يعود وتكون هذه الأبواب ترجع إلى المدينة كما كانت. وقد تكون هذه الأبواب يعني أنها أبواب يقوم عليها الملائكة، وأنها مداخل للمدينة تحرسها الملائكة، كما جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة يعني تبقى على أقتابها ونواحيها تحرسها من الدجال، وهذا دليل على فضل المدينة. قال على كل باب ملكان، على كل باب ملكان، يعني أوكل الله عز وجل إليهما يعني حفظ المدينة وحراسة المدينة أن يدخلها الدجال. قال فيخرج إليه شرارها، فيخرج إليه أي إلى الدجال شرار أهلها. وقد جاء في بعض الأحاديث فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج على إثرها المنافقون ويلحقون بالدجال. قال فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لدة. فينطلق أي ينتقل من هذا المكان إلى أماكن أخرى، وقيل أنه يدخل الأمصار إلا مكة والمدينة، حتى يأتي لدة، ولد في دمشق في الشام. فعند ذلك ينزل عيسى عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى فيقتله. وقد جاء أن عيسى يتبع الدجال حتى يبلغ لدا من الشام، فيضرب، فإذا رآه تصاغر حتى يكاد يسيخ في الأرض، فيضربه بسهم لا يخطئه فيقتله عليه الصلاة والسلام، يقتل الدجال. قال عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى فيقتله، دليل على أن الدجال يكون قتله على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة، يعني بعد قتله الدجال أو قريبا منه، إماما عدلا وحكما مقسطا. وهذه الفترة هي التي يعني يأمن الناس فيها وينتشر الأمن والعدل، وتظهر الأرض بركتها بأمر الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله وإنه لعلم للساعة. نعم، هذا مؤكد لما تقدم من الآثار في التفسير في قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، أي في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. قال المصنف رحمه الله حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة، لا تشكن فيها. نعم، قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي بالساعة، وهذه علامة من علاماتها، وهو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله حدثني قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. نعم، هذا تفسير عن قتادة رحمه الله في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى، وهذا يعني تأكيد لما ذكره المصنف من أن مرجع الضمير كما ذهب إليه بعض المفسرين يعني إلى عيسى، أي قبل موت عيسى. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي أن عيسى يكون شهيدا يوم القيامة على النصارى، وذلك أن كل نبي من الأنبياء يبعثه الله تعالى شهيدا على قومه. قال بأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه، بلغ رسالات ربه ويبطل الدعوة الباطلة التي نسبه إليها النصارى، وهو أنه إله أو ابن إله. قال وأقر بالعبودية على نفسه، أي أنه عبد من عبيد الله وليس بإله. ولهذا قال علي رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى، فعيسى يتبرأ من النصارى وعلي رضي الله عنه يتبرأ ممن غلا فيه، وهكذا الأنبياء والصالحون يتبرؤون ممن غلا فيهم يوم القيامة، فتقوم بذلك الحجة على هؤلاء الذين عبدوا من دون الله من يتبرأ منهم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: أين تقع أصبهان؟ أصبهان معروفة في ما يسمى ببلاد ما وراء النهر في إيران وما بعدها من المناطق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن عيسى عليه السلام ينزل وعمره 33؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم من يرد النصوص في نزول عيسى عليه السلام ويقول إنها من الخرافات؟ هذا خطير على دين المسلم، لأن من رد نصا واحدا أو خبرا واحدا مما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا كفر بإجماع علماء الأمة، فهذا خطير، ولهذا من يتجرأ على إنكار هذه الأمور فهو على خطر عظيم. وإنما أقول على خطر لأنه قد يتكلم الرجل بجهل، وأما إذا علم النصوص وأنها قد جاءت بهذا ثم كذب بها فهذا كافر بلا نزاع بين أهل العلم، خارج من الملة، لا ينتفع بشيء من العمل. أحسن الله إليكم. يقول: بعضهم يستدل بقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، على أن عيسى عليه السلام قد مات. أنا أنصح بعض يعني من يتكلم في القرآن وفي آيات القرآن بغير علم يرجع لكلام المفسرين. هذا العلماء تكلموا ولهم كلام طويل في معنى قول الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي. قيل معنى متوفيك يعني في المنام، وقيل معنى متوفيك أي مستوفيك بالرفع من الأرض إلى السماء. وبإجماع العلماء أنه ليس معنى الآية متوفيك الوفاة التي كتبها الله عز وجل على عامة البشر، وأن عيسى رفع حيا إلى السماء فلم يتوفى، وقيل إن الله ألقى عليه شبه النوم ثم رفعه، فللعلماء كلام في معنى قول الله إني متوفيك، لكن بالاتفاق أن هذه ليست هي الوفاة التي كتبها الله على الأموات بخروج الروح من البدن، لأن عيسى رفع إلى السماء حيا وسيهبط إلى الأرض ثم بعد ذلك يموت في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتع الأسد مع الإبل حقيقي ولا مجازي؟ ليس في النصوص مجاز، يعني بعض الناس لديه شغف بإنكار ما دلت عليه النصوص، فكلما جاء نص كذبوه بعقولهم قالوا هذا مجاز. ليس في النصوص مجاز، كل ما يكون في النصوص حقيقة يصدق به على ما جاء، ولا يقال أن هذا مجاز، هذا صحيح أمر يعني سيقع كما دلت عليه الأدلة والنصوص. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولى، خروج الشمس من مغربها أم خروج الدجال أم خروج المسيح أم خروج عيسى عليه السلام؟ ما المقصود بالأولى؟ كلها حق، كل هذه حق، كيف يقال أولى؟ كيف يقال هذا أولى؟ هذه كلها علامات عظيمة، ما يقال هذا أولى من هذا، كل ذلك حق ثابت لا يشك في شيء مما دلت عليه الأدلة من هذه الأمور. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يوجد محظور شرعي بقول الأخ لأخيه مولانا؟ إذا كان المقصود بالولاية الموالاة في الإسلام فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما قال الله عز وجل. وبعض الناس يطلق هذه على سبيل المبالغة، فإذا كانت كذلك ينبغي تجنب الألفاظ التي فيها مبالغة وغلو. وأما إذا كان المقصود بالموالاة بين المؤمنين فإن المؤمنون بعضهم أولياء بعض. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا رجل متزوج، يقول: وحتى الآن أنا متردد قليلا في صحة النكاح عندنا. يقول: الذي زوجني ليس والد زوجتي بل جد بل جدها، مع أني راض به حينما زوجني. يقول: القول له فقط وليس لي، أي إذا قال لي زوجتك بابنتي كذا وكذا سكت سعة، ثم يقول: بارك الله لك وبارك عليك، ولم أقل شيئا في القبول. لا بد في عقد النكاح بين الإجاب والقبول، وهو أن يتلفظ الولي ويقول للزوج: زوجتك ابنتي أو قريبتي، وليها الذي يقوم على نكاحها، ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح، يعني أي لفظ يدل على القبول يجزي إن شاء الله. فإذا لم يحصل الإجاب والقبول فلم يتم العقد، وعليه أن يجدد العقد. حسن الله إليكم. يقول: ما سبب ذكر العلماء في المسائل المتعلقة بالصحابة في كتب المعتقدات؟ نعم، لأن الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم أنهم خيار الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بمسألة الخلافة والمفاضلة بينهم، سلامة صدور المسلمين لهم وحبهم والبراءة من كل من عاداهم وطعن فيهم، هذه من المسائل الاعتقادية التي لا يصح اعتقاد المسلم إلا بمحبة الصحابة وبموالاتهم. ولهذا انحرف الطوائف من أهل البدع في هذا الباب، فلا يتحقق للرجل أن يكون من أهل السنة والجماعة حتى يعتقد فضل الصحابة ومنزلتهم ويحبهم ويواليهم، ويعتقد ما دلت عليه الأدلة والنصوص في فضلهم وتفاضلهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ هذا وقت للنهي، والعلماء اختلفوا في أداء تحية المسجد في وقت النهي للخلاف المشهور بين أهل العلم فيما يتعارض لديهم بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي وبين أمره بتحية المسجد عند دخول المسجد. فهذه المسألة من المسائل المعضلة التي اختلف فيها العلماء وأشكلت على كبار المحققين، كما ذكر هذا الإمام النووي وشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهؤلاء من كبار العلماء المحققين، ومع هذا استشكلوا هذه المسألة لما ظهر لهم من التقابل بين نصين عظيمين، نص يأمر بالصلاة ونص آخر ينهى عن الصلاة في وقت النهي. لكن الذي انتهى إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه بعد تأمل لا يجد معارضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند دخول المسجد، فمال في آخر حياته رحمه الله إلى هذا الأمر، وهو أداء تحية المسجد إذا دخل المسجد حتى ولو كان هذا في وقت النهي. والمسألة خلافية بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فهل أصلي تحية المسجد؟ نعم، بلا شك إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فتصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى داخلا للمسجد فأمره أن يصلي. كذلك قصة عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه، لما دخل عثمان فصلى ركعتين فجلس فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، أنه إذا دخل الرجل والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يستمع للخطبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كم عدد التسبيحات بعد الصلاة المفروضة؟ فيه عدة صيغ، ورد أنه يسبح عشرا ويكبر كذلك ويهلل كذلك ويحمد الله كذلك ويكبر كذلك، وورد أنه يأتي بكل واحد من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل بخمس وعشرين، والمشهور هو أن يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة من هذه الألفاظ بثلاث وثلاثين، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما فائدة تعلم مثل هذه الأحاديث الضعيفة؟ العلماء رحمهم الله ونسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا ومن بقي أيضا منهم، لهم قصد في إرادة هذه الأحاديث، فإن هذه الأحاديث وإن ضعف سندها ولم يتصل سندها إلا أن معانيها صحيحة، كما تلاحظون عامة الأحاديث التي يذكرها المصنف قد يضعف السند ولا يتصل ولكن معناه صحيح أو له شواهد أخرى، ولهذا انتفع الناس برواية العلماء لهذه الأحاديث لأنه يعضد بعضها بعضا، ومعلوم أن الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم بارك الله فيكم لمن يكتب البحوث في التاريخ وما حصل فيه من فتن؟ يقول أحسن الله إليكم: ما توجيهكم بارك الله فيكم لمن يكتب البحوث في التاريخ وما حصل فيه من فتن؟ إذا كان يكتب البحوث في التاريخ ويذكر الفتن التي وقعت ويسند ذلك ويحقق المسائل ليعتبر الناس بالفتن فهذا حسن ويبين هذا الأمر، وإذا كان المقصود بالفتن أنه ينقل ما وجد في كتب التاريخ ما يحصل بين الصحابة وبين السلف من أمور تورث بغض السلف والصحابة وتورث الشقاق وتجعل الناس في شك واضطراب من دينهم، فإن هذا لا يجوز أن ينقل للناس ما يشككهم في دينهم. وأما ما وقع من الفتن التي يتعظ الناس ويأخذ الناس منها العبر فإنه لا بأس بذلك، على أن يراعي الباحث عندما ينقل هذه الأمور أن يراعي الصحة فيما ينقل وأن يعلق عليها بتعليقات يبين مقصده من النقل حتى لا يلتبس الأمر على الناس. أحسن الله إليكم. يقول: هل الرجوع إلى المعصية علامة على عدم قبول التوبة؟ لا، ليس بدليل، لأنه ورد في الحديث إن العبد يذنب فيستغفر فيغفر الله له ثم يرجع فيستغفر فيغفر الله له إلى أن يغفر الله عز وجل له مغفرة عظيمة كما جاء في النصوص، فهذا ليس بدليل أن من رجع إلى المعصية أن الله لم يقبل توبته، لكن من التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه، فهذا يتنافى مع التوبة النصوح، لكن لا يقال لمن رجع في الذنب أن هذا دليل أن الله لم يقبل توبته، إذا استوفت التوبة شروطها الصحيحة فإنها مقبولة إن شاء الله عند الله. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة وهذا الحديث أنه ينزل بالجرف؟ هذا دليل على أن الجرف ليس من المدينة وأنه بناحية المدينة، وكونه ينزل بالجرف هذا دليل على أن هذه المنطقة أنها ليست من المدينة وأنها داخل حدود الحرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن يشترك الرجلان أن يتصدقا بشاه واحدة؟ أما الصدقة نعم جائز أن يشترك اثنان أو أكثر في شراء شاه وذبيحة والتصدق بها، لأن الصدقة ليس لها شيء محدد، أما الأضحية فإن الأضحية تجزي عن واحد إلا البقرة والبدنة فإنها تجزي عن سبعة، فأما الصدقة النافلة وهو أن يتصدق الرجل بلحم يشتري ذبيحة يشترك اثنان أو أكثر فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للذي خرج للصيد أن يقصر الصلاة ويجمع بين صلاتين إذا بلغ مسافة القصر؟ إذا كان سفر تقصر فيه الصلاة ويبتعد بحيث يطلق عليه أنه مسافر، فإن يجوز له أن يترخص برخص السفر على الصحيح من أقوال أهل العلم في أن كل مسافر في سفر مباح أو طاعة أنه يترخص برخص السفر. ولكن من الأمور المكروهة الصيد، فإنه جاء في الحديث: من تبع الصيد غفل. فإن اتباع الصيد وكثرة الخروج للصيد والمبالغة في ذلك سبب للغفلة، ولا يعني ذلك أن هذا محرم، لكن المتابعة وكثرة الخروج للصيد والاشتغال بذلك فيه سبب للغفلة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذبح البقرة لعقيقة ولدين؟ هذه فيه خلاف بين أهل العلم في أن المقصود بالعقيقة هل يذبح لكل ذكر، يعني يذبح شاتين لا بد من رأسين، أو أنه يجزئ ما يجزئ في الأضحية، فيجوز مثلا أن يذبح بقرة عن ذكرين عن ولدين. هذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا بد من أن يذبح ذبيحتين فلا يجزئ ذلك، والخلاف معروف بين أهل العلم، والأحوط أن يذبح ذبيحتين يعني من الغنم، فإن هذا يجزي بالاتفاق. أحسن الله إليكم. يقول: الرموز النجمة والصليب والهلال هل لها علامة بالأديان السماوية الثلاثة؟ الصليب باطل ليس له أصل، والهلال وضع الصليب باطل كما تقدم، وهو من بدع النصارى، ويزعمون أنه شعار ودليل على صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. وأما الهلال فلا يعرف عند السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذه المسلمون في عصور متأخرة، وقيل أنه وضع علامة على المساجد، وقيل أنه وضع علامة للقبلة بحيث إذا رؤي الهلال على المنارة أو على سطح المسجد تعرف به القبلة، وهذه المنارات وهذه الأهلة التي فوقها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يرى أنها من الأمور العادية التي أصبحت يعني علامات للمساجد، وهي لا تكون من الدين لأنها لا تمثل الدين، ولا يعتقد أنها من الدين أو يؤجر الإنسان عليها، أو لو أن مسجد بني ولم يجعل عليه هلال وله منارة أنه ليس بمسجد، فقالوا أنها تأخذ الأمور حكم الأمور العادية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام المسبحة؟ المسبحة استخدامها إذا كان المقصود بذلك الفضل، وأن يكون التسبيح بهذه المسبحة أفضل من عقد التسبيح بالأصابع، فلا شك أن هذه بدعة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ مسبحة وكان يعقد التسبيح بيده اليمنى. وبعض أهل العلم يقول إذا احتاج إليها الرجل الذي لا يستطيع أن يضبط العدد يقول لا بأس بذلك، والأولى تركها، وأن يضبط المسلم التسبيح والذكر بيده. ومن حكمة الله عز وجل أن شرع لنا التسبيح باليد، لأن الإنسان إذا عقد التسبيح بيده لا يغفل ويستحضر ما يقول، وأما هذه السبحة فيستعان بها على الغفلة، يسبح بيده وهو لا يدري ما قال، وإنما يعرف أنه انتهى من التسبيح بانتهاء آخر السبحة في يده، فينبغي تجنب ذلك. ولا شك أن المسلم كلما اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل له، وأيضا هذه اليد مستنطقة وتنطق يوم القيامة، قال العلماء الذكر بالقلب واللسان والجوارح، وعمل الجوارح في التسبيح هو اليد، فينبغي الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب يعني هذه الأمور المحدثة، لأن أقل ما يقال فيها الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز جمع صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ لا، لا تجمع الجمعة مع العصر. فإذا صلى المسافر صلاة الجمعة في مسجد من المساجد لا يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة، لأن الذي وردت به النصوص هو الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة ليس لها حكم الظهر. ولكن المسافر إذا كان في الطريق ولم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطلاق 3 مرات في مجلس واحد وهل يقع؟ إذا كانت هذه مسألة معينة فليس لي فيها إجابة، لأن المسائل المعينة لا يجوز أن تؤخذ الإجابات العامة من أهل العلم وتنزل على الوقائع، لأن الذين ينزلونها لا يحسنون تنزيل هذه الأحكام على الوقائع المعينة. وإذا كان هذا الكلام للاستفادة فهذه المسألة فيها خلاف، يعني الطلاق بلفظ واحد في مجلس واحد فيه خلاف، وكذلك لو تعددت الألفاظ فقال الرجل لزوجته هي طالق طالق طالق ولم يقل 3 ولم يحصل بين كل طلاق وآخر رجعة، فعند بعض أهل العلم أن الطلاق لا يكون إلا مع رجعة، قالوا لأن الحكمة تقتضي ذلك، فإن الله جعل في الطلاق 3 سعة للزوج، ولا يحصل ذلك إلا بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، ثم إذا طلق الطلقة الثالثة تبين زوجته منه. أحسن الله إليكم. يقول: متى تبدأ أذكار المساء؟ أذكار المساء تبدأ بعد العصر على المشهور من كلام أهل العلم، وقيل أنها تبدأ بعد منتصف النهار وتمتد من صلاة العصر إلى المغرب إلى العشاء، ولكن هذه الأذكار إذا قيدت بأن يقوله قبل غروب الشمس فينبغي أن يؤتى بها قبل الغروب، وإذا جاء في بعض ألفاظها أتى بها من الليل ينبغي أن يكون بعد غروب الشمس. أحسن الله إليكم. يقول: هل على من لم يذبح تذبح له العقيقة في صغره أن يذبح لنفسه إذا استطاع؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم العقيقة تقضى حتى إن الرجل يعق عن نفسه، ولكن هذا ليس عليه دليل، فالصحيح أن العقيقة هو ما يقوم به الوالد في أن يعق عن ولده، وهي من حق الابن على أبيه، ودلت السنة على أنها تكون في الأسبوع بعد ولادة الولد، وإن لم يكن في الأسبوع الثاني أو الثالث وليس بعد ذلك نص، وإنما قاس العلماء فيما سيأتي من الأسابيع قياسا على الأسابيع 3، ومنهم من توسع حتى قال يجوز أن يعق عن الرجل عن نفسه إن لم يعق عنه، ولكن ليس على هذا دليل يعني صريح. نعم، هذا والله أعلم.